بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكسا. نعم، يقول العلامة ابن عقيل: أي اقتران خبر عسى بأن كثير، وتجريده من أن قليل. الآن سيبدأ يتكلم ابن مالك بعد أن سرد لك هذه الأفعال وقسمها لك ابن عقيل إلى ثلاثة أقسام: أفعال المقاربة وهي الأشهر في هذا الباب، وأفعال الشروع، نعم، وأفعال الرجاء. تمام. فالآن بعد أن عرفنا هذه الأفعال وعرفنا هذه الأقسام الثلاثة وعرفنا كيف تعمل، أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وعرفنا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا، طيب، فإن ورد اسما فهو يعني شاذ أو نادر إلى آخره، هذا كله عرفنا. الآن ماذا سيفعل ابن مالك؟ في خلال هذه الأبيات القادمة سيبين لك متى تأتي لفظة أن مع الخبر ومتى لا تأتي فقط. يعني هل نقول عسى زيد يقوم، أم نقول عسى زيد أن يقوم؟ واضح السؤال؟ هل نقول كاد زيد يسقط، أم نقول كاد زيد أن يسقط؟ هذا هو البحث. فالأمر يعني في هذه الأبيات في المباحث القادمة الآن الأمر فيه يسير، فقط سنخبرك ونقول لك: هذا يدخل معه أن، هذا لا يدخل معه أن، هذا الكثير ورود أن، وهذا القليل أن يأتي معه أن، وهكذا. واضح يا شباب؟ ليس عليك إلا أن تحفظ، ليس عليك إلا أن تحفظ. قال: أي اقتران خبر عسى بأن كثير، كثير، نعم. الحاشية: أنت إذا قلت عسى زيد أن يقوم، كيف نعرب؟ زيد اسم عسى، لأن عسى فعل ناسخ يرفع الاسم ينصب الخبر، وأن والفعل في تأويل مصدر، لأن أن مصدرية ناصبة فنؤوله إلى مصدر، ويلزم على ذلك الإخبار باسم المعنى وهو المصدر عن اسم الذات وهو زيد، وهو غير الأصل والغالب في كلام العرب. هذه فائدة يعني قد تكون يعني خارجة عما نحن فيه، لكن من باب الفائدة اعرفوها. يعني أنت الآن عندما تقول عسى زيد أن يقوم، أن يقوم في تأويل القيام، مصدر يقوم هو القيام، هل يصح أن تقول زيد القيام؟ زيد القيام، هل يصح أن تقول هذا؟ لو فعلت هذا، طبعا واضح أن الأسلوب فيه مشكلة، لاحظتم؟ زيد القيام، زيد الجلوس، تشعر أن هناك غرابة أو ركاكة أو عدم انسجام. ما السبب الذي جعل الكلام لا يستقيم؟ قال العلماء، هذه مسألة لطيفة ويعني تحتاجونها في فهم الكتاب والسنة وتأتي في أشعار العرب. زيد كما نعلم اسم ذات، أو إن شئت قل جثة، وإن شئت قل ماذا يقول أيضا؟ جثة وذات وجسم وجوهر، هذه كلها ألفاظ واحدة، كلها بمعاني متقاربة. إذن زيد القيام، زيد جثة، القيام، القيام اسم معنى، اسم معنى، ونحن نعرف الفرق بين اسم الذات واسم المعنى من خلال دراستنا لعدة كتب. درسنا هذا مثلا في شرح القطر عند باب المبتدأ والخبر، وتقدم معنا أيضا في هذا الكتاب في الألفية عند قول ابن مالك: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. طيب، إذن لا حاجة إلى أن نبين ما الفرق بين اسم الذات واسم المعنى. إذن زيد اسم ذات، والقيام اسم معنى، والعلماء يقولون لا يقع الخبر اسم معنى، أو لا يقع اسم المعنى خبرا، لا يقع اسم المعنى خبرا عن اسم الذات. هذا مخالف لغالب كلام العرب ومخالف لما هو الأصل. يعني لا يقال زيد القيام، محمد الإيمان، علي التقوى، لا يقال هكذا. فلما كان هذا مخالفا لما هو عليه غالب كلام العرب، احتاج العلماء إلى الجواب عن ذلك بأربعة أجوبة. أربعة أجوبة نأخذها بهدوء. أولها أن الكلام حينئذ على تقدير مضاف، هذا المضاف إما أن يكون قبل الاسم، تمام، وإما أن يكون غير ذا، إما أن يكون قبل الخبر، إما أن يكون قبل الاسم وإما أن يكون قبل الخبر. قال إما قبل الاسم وكأنك قلت عسى أمر زيد القيام. لاحظ واضح عنا هذه حيلة، عسى أمر زيد القيام. لو قلت لك عسى أمر زيد القيام، أليس الكلام مستقيما؟ هذا مستقيم. قبل قليل لم تتقبل عربيتك وسليقتك لم تتقبل أن نقول زيد القيام، شعرت أن هناك مشكلة. لكن لو قلت لك إن التأويل والتقدير هو هكذا، عسى أمر زيد القيام استقام، لماذا؟ لأن لفظة أمر هذا اسم معنى والقيام اسم معنى، فحينئذ لا إشكال، لا إشكال. طيب، عسى أمر زيد القيام. وإما قبل الخبر، يعني وإما أن نضع التقدير قبل الخبر، وكأنك قلت عسى زيد صاحب القيام، عسى زيد صاحب القيام. لو قلت أنت زيد صاحب القيام، هل في مشكلة؟ ما في مشكلة، الكلام مستقيم، الكلام مستقيم. فعلى الأول تكون قد أخبرت باسم المعنى عن اسم المعنى، أخبرنا باسم المعنى الذي هو القيام عن اسم المعنى الذي هو الأمر، هذا على التأويل الأول. وعلى الثاني تكون قد أخبرت باسم يدل على الذات الذي هو إيش؟ صاحب، لأن صاحب اسم فاعل واسم الفاعل يدل على الذات، فأخبرت باسم يدل على الذات عن اسم ذات وهو من؟ وهو زيد، لأن اسم الفاعل يدل على الذات التي وقع منها الحدث أو قام بها. نعم، وقع منها الحدث أو قام بها. نعم، هذا طبيعة اسم الفاعل. إذن هذا هو التأويل الأول، أن نقول إن هناك تقدير أو هناك مضاف محذوف، أمر هذا هو المضاف وزيد المضاف إليه، أو صاحب القيام صاحب مضاف والقيام مضاف إليه، هذا هو المضاف المحذوف. وهذا المضاف إما أن تقدره قبل الاسم أو أن تقدره قبل الخبر، هذا التأويل الأول. الجواب الثاني أن هذا المصدر في تأويل الصفة، وكأنك قد قلت عسى زيد قائما. إذن باختصار شديد نقول قائم مصدر، لكنه في قوة اسم الفاعل، قائم مصدر ولكنه في قوة اسم الفاعل وفي معنى اسم الفاعل. فكأنك قلت زيد قائم، هو ظاهره زيد قيام، نعم، لكنه في معنى زيد قائم، واضح؟ إذن نقول هذا من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. الجواب الثالث أن الكلام على ظاهره، يعني هو كما تراه، هو إخبار باسم المعنى عن اسم الذات على ظاهره لا نؤول. طيب كيف يصبح المعنى؟ كيف زيد القيام؟ هل زيد هو القيام؟ لا، زيد شيء والقيام شيء آخر، فكيف يكون معنى؟ هذا يعني لطيف. يقولون والمقصود المبالغة في زيد، المبالغة في زيد حتى كأنه هو نفس القيام. وحتى أقرب لكم هذا، حتى أقرب لكم هذا، تخيل لو أنك قلت زيد عدل، زيد عدل، هل تعلم أن قولك زيد عدل أبلغ؟ طبعا عدل كما تعلمون هو المصدر، زيد عدل هذا نفس الإشكال، نفس زيد القيام، هنا أخبرت باسم المعنى عن اسم الذات، نفس الإشكال. لكن هل تعلم أن زيد عدل أبلغ من قولك زيد عادل؟ لماذا؟ زيد عادل واضح، إثبات العدل إلى زيد واتصافه به. طيب، عادل اسم فاعل، اسم يدل على الذات التي وقع منها هذا الحدث الذي هو حدث العدل أو قام بها، تمام؟ لا إشكال فيه، واضح، زيد عادل، زيد كاتب، زيد شارب. لكن لما تقول زيد، زيد العدل، زيد الصدق، ليس صادق، لا، زيد الصدق، زيد الجود ليس الجواد، زيد الجود، يعني هو عين الجود، هو عين الصدق، هو عين العدل، مبالغة في ذلك. يعني كأن العدالة أو كأن الجود أو كأن الصدق تجسد في زيد، فصار هو عينه. هو زيد هذا ليس عادلا، لا، هو عين العدل. لاحظتم الجمال؟ لاحظتم المبالغة؟ هذا هو. وعليه حملوا قول الخنساء في قصيدة لها، تقول: فإنما هو إقبال وإدبار. فإنما هو إقبال وإدبار. نسيت كانت تصف ماذا، كأنها كانت تصف الإبل أو شيء من هذا القبيل. فقالت إيش؟ قالت: فإنما هو إقبال، إقبال وإدبار. كان الأصل أن تقول مقبلة أو مدبرة، لكنها أخبرت بماذا؟ بالمصادر عن الجثة، مثل زيد القيام. وقالوا أنها أرادت المبالغة، وهذا يأتي في كلام العرب. إذن أن تقول زيد عدل، زيد عدل أبلغ من عادل، زيد زيد صدق يعني أبلغ من صادق، زيد زيد جود أبلغ من جواد. واضح يا شباب؟ والمقصود المبالغة حتى كأنه هو نفس القيام. وهذه الوجوه الثلاثة جارية في كل مصدر صريح أو مؤول يخبر به عن اسم الذات. عليك أن تستعمل هذه التأويلات الثلاثة في كل أسلوب ورد فيه المصدر، نعم، ورد فيه المصدر، سواء كان هذا المصدر صريحا مثل القيام، أو مؤولا بالصريح مثل أن يقوم، لأن أن يقوم مؤول، أن يقوم في تأويل القيام. إذن يقول لك محي الدين: هذه الوجوه الثلاثة تتخرج أو نخرج بها كل مصدر وقع خبرا عن اسم ذات، مثل زيد القيام، زيد عدل، زيد تقوى، زيد إيمان، هكذا. أو يقع نعتا لاسم ذات، هذه الصورة الثانية، إما أن يقع خبرا عن اسم ذات أو نعتا لاسم ذات، أو يجيء حالا من اسم الذات. ثلاث أشياء: خبر عن اسم الذات مثل زيد القيام مبتدأ وخبر. الصورة الثانية: أن يقع نعتا لاسم الذات مثل جاء زيد القيام، رأيت زيدا القيام، مررت بزيد القيام، هذا النعت. هذه الصورة إيش؟ الثانية. الصورة الثالثة: أن يقع المصدر حالا عن اسم الذات، يعني صاحب الحال يكون جثة والحال يكون مصدرا، مثل جاء زيد قياما. كيف جاء زيد؟ جاء زيد قياما. فهذا أيضا في هذه الصور الثلاثة: الخبر والنعت والحال، إذا وقع فيه المصدر فإنه يؤول على واحد من التقديرات الثلاثة. إما أن نقول هناك مضاف، وهذا المضاف إما أن نجعله قبل الاسم أو قبل الخبر، طيب، وهذا المضاف يعني نقدره بما يناسب السياق، أو أن نقول إن هذا المصدر في تأويل الصفة المشتقة، فقيام بمعنى قائم، وجود بمعنى جواد مثلا، وعدل بمعنى عادل، وصدق بمعنى صادق، وهكذا. والوجه الثالث، وهو يعني وجه قوي وجميل، وهو أن نقول إن الكلام على ظاهره ولا يوجد حذف ولا تقدير ولا تأويل، وإنما هو على وجه المبالغة. هذه وجوه ثلاثة. ثم قال: ورابعها أن ليست مصدرية في هذا الموضع. أي موضع؟ عسى زيد أن يقوم. الجواب الرابع يقولون، حتى يتخلصوا من هذه الورطة، قالوا أن هذه ليست هي المصدرية الناصبة، بل هي إيش؟ بل هي زائدة. تذكرون أن الزائدة درسناها، نحن درسنا أن الزائدة وأن المصدرية الناصبة وأن المفسرة، كلها درسناها في شرح القطر وفي شرح الشذور. فكأنك قلت عسى زيد يقوم، وهذا وجه ضعيف، لأنها لو كانت زائدة لم تعمل النصب، كما عرفنا في الكتب السابقة أن أن الزائدة لا تعمل، لا تعمل شيئا، لا تنصب ولا غير ذلك. ولكن الجملة عندنا هنا عسى زيد أن يقوم بالنصب، فكيف تقولون إن أن زائدة؟ لو كانت زائدة لم تعمل، فبطل هذا الوجه. قال: لأنها لو كانت زائدة لم تعمل النصب، ولسقطت من الكلام في السعة أحيانا، وهي لا تكاد تسقط إلا نادرا لضرورة الشعر. إذن نرد على هذا القول بردين. نقول الرد الأول أن هذه لو كانت زائدة لما رأينا كلمة يقوم منصوبة، هذا واحد. الثاني أنها لو كانت زائدة فنحن نعلم أن ضابط الزائد هو الذي يسقط في الكلام بحيث يكون دخوله وخروجه سواء. طيب، لو كان كذلك لوجدناه في بعض الجمل العربية الفصيحة قد وجدناه ساقطا، لكننا وجدنا جمهرة كلام العرب وأكثر كلام العرب شعرا ونثرا أنهم يثبتون أن مع عسى، فيقولون عسى زيد أن يقوم، ويندر جدا جدا جدا أن يقول عسى زيد يقوم بدون أن، وإنما ورد هذا في الضرورة الشعرية. فكيف تقولون إنه زائد؟ لو كان زائدا لسقط أحيانا. واضح شباب؟ فبطل هذا القول. انتهت هذه المسألة، وهذه المسألة يعني أخذت منا ربع ساعة تقريبا، ولا تستكثروا هذه الربع ساعة في هذه المسألة لأنها مسألة جليلة ومهمة وتفتق الأذهان وتعين على تذوق الكلام. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل، وهذا مذهب سيبويه. ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر، يعني ضرورة شعرية، ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن، لأن القرآن أفصح الكلام فذات لم يأتي فيه إلا مقترنا بأن. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح. وقال عز وجل: عسى ربكم أن يرحمكم. ومن وروده بدون أن قوله: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. الشاهد واضح صح؟ عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون، هل استعمل أن؟ لم يستعمل أن. ما حكم هذا؟ هذا نادر أو قليل. نعم، إما نقول نادر وإما نقول قليل. نعم. البيت لهدبة بن خشرمة العذري من قصيدة قالها وهو في الحبس، وقد روى أكثر هذه القصيدة أبو علي القالي في أماليه، كتاب الأمالي لأبي علي القالي مطبوع في مجلدين، وهو من أعمدة الكتب، من أعمدة كتب الأدب الأربعة. لأن عمدة كتب الأدب، غالب كتب الأربع، أغلب كتب الأدب تعود إلى أربعة كتب، واحد منها هو هذا الكتاب الأمالي لأبي علي القالي، ويقولون إنه أملاه من حفظه، سبحان الله العظيم، في مجلدين. مهم هذا الكتاب، مهم. طيب، وقد روى أكثر هذه القصيدة أبو علي القالي في أماليه، وروى أبو السعادات ابن الشجري في حماسته منها أكثر مما رواه أبو علي. وأول هذه القصيدة قوله: طربت وأنت أحيانا طروب، وكيف وقد تعلاك المشيب، يجد النأي ذكرك في فؤادي، إذا ذهلت على النأي القلوب، يؤرقني اكتئاب أبي نمير، فقلبي من كآبته كئيب، فقلت له: هداك الله مهلا، وخير القول ذو اللب المصيب، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. نعم، وهذا من الأبيات التي يعني تقال في يعني التفاؤل ويعني رفع المعنويات كما يقولون، يعني مهما وقعت في كرب فتذكر أن وراء هذا الكرب فرج قريب إن شاء الله. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. اللغة، نعم، اللغة: طربت، الطرب خفة تصيب الإنسان من فرح أو حزن. من فرح نعرفه، لكن الجديد علينا الآن أنه يقول إن الطرب قد يوصف به الإنسان في حالة الحزن، ونحن في يعني في طبيعتنا أو في الحياة العامة لا نستعمل الطرب إلا في الفرح، صح ولا لا؟ لكن هو يقول لك في اللغة العربية الطرب هو عبارة عن خفة تصيب الإنسان من فرح أو حزن. طيب، النائي، النائي هو البعد، فلان نائٍ يعني بعيد. الكرب هو الهم والغم. أمسيت فيه، قال ابن المستوفي يروى بضم التاء أمسيت وفتحها أمسيت، تمام. والنحويون إنما يروونه بضم التاء أمسيت، عسى الكرب الذي أمسيت. والفتح عند أبي حنيفة أولى، لأنه يخاطب ابن عمه أبا نمير كما هو ظاهر من الأبيات التي رويناها. نعم، هو يخاطب هذا أبا نمير الذي ذكر في البيت الثالث، يؤرقني اكتئاب أبي نمير فقلبي من كآبته كئيب، ثم قال عسى الكرب الذي أمسيت فيه، يعني يا أبا نمير، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يا أبا نمير. لذلك يعني الأظهر أنه بالفتح. وكان أبو نمير معه في السجن. نعم، ويمكن أيضا أن يحمل على الضم، يعني عسى الكرب الذي أمسيت، أي أمسيت أنا فيه، فهو يكون يخاطب يعني نفسه. طيب، وهذا يعني سائغ أيضا في أشعار العرب. عسى الكرب، عسى فعل ماضي ناقص، الكرب اسم عسى، الذي صفة هذا الكرب، ما صفة هذا الكرب الذي أمسيت فيه؟ فالذي هذا اسم موصول صفة للكرب. طيب، وصف الكرب بأنه أمسى فيه. طيب، عسى الكرب الذي أمسيت فيه، وأمسيت فعل وفاعل، نعم، والجملة من أمسى واسمه وخبره لا محل صلة الموصول، ويكون وراءه فرج قريب. يكون هنا فعل مضارع تام، أي يوجد وراءه فرج قريب، لأنك يكون تامة، وإذا كانت تامة تكون بمعنى يوجد ويحدث، فلذلك لها فاعل. فالمعنى هكذا، يكون أي يوجد فرج، هذا فاعل، يكون يوجد وراءه فرج قريب. نعم، والجملة من المبتدأ والخبر، جملة إيش؟ جملة يكون فرج قريب وراءه. هذه الجملة المكونة من مبتدأ وخبر هي في محل نصب خبر عسى. والشاهد في البيت أن الشاعر أوقع خبر عسى فعلا مضارعا مجردا من إيش؟ مجردا من أن. قال ابن عقيل هذا قليل، وقال محي الدين هذا نادر. طيب، وذلك قليل، ومثله الشاهد الذي بعده وقول الآخر عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون رباب سكوبي. نعم، عسى الله يغني، وكان الأكثر أن يقول، الأكثر في كلام العرب أن يقول عسى الله أن يغني. واضح شباب؟ واضح لكم هذا جدا. عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون الرباب سكوبي. المنهمر هو المطر الكثير. الجون فسره هنا بالأسود، تمام؟ وهذا صحيح. الجون في اللغة العربية يعد من قبيل الأضداد. ما معنى الأضداد؟ يعني أن يأتي الشيء بمعنى وضده، مثل عسعسى، معناها أقبل ومعناها أدبر، تأتي بهذا المعنى وتأتي بضد المعنى. الجون يأتي بمعنى السواد وضد السواد الذي هو البياض. واضح؟ من الأضداد. وإذن جون من الأضداد. ما معنى أضداد؟ هذه المفردة تأتي كثيرا في كتب اللغة، يقول لك هذه اللفظة من قبيل الأضداد، يعني أن تكون اللفظة تستعمل بالوجهين، بالمعنى وضده، ما ضد السواد البياض. فيأتي الجون بمعنى الأسود، ويأتي الجون بمعنى الأبيض. طيب، والليل إلى عسعس، عسعس يأتي بمعنى أقبل ويأتي بمعنى أدبر. طيب، وهكذا له يعني نظائر كثيرة. ولكثرة هذه المفردات، يعني التي هي من قبيل الأضداد، جمعها العلماء في كتب خاصة، كتب خاصة. فهناك كتاب مثلا لابن السكيت اسمه الأضداد، وكثير من الكتب بهذا العنوان. الرباب هو السحاب، والسحاب الأسود دليل على أنه، يعني لماذا الشاعر وصف هذا السحاب بأنه أسود؟ قال وصفه بالسحاب الأسود دليل على أنه حافل بالمطر، يعني مليء جدا بالمطر. فهو يقول هذا الشاعر عسى الله يغني، أي عسى الله أن يغني. طيب، عن بلاد ابن قادر، لا أدري من هذا الرجل ابن قادر، عن يغنينا عن بلاده، ويغنينا ببلاد ينزل فيها المطر الكثير السكوب، وإذا نزل المطر الكثير فهذا معناه أنه ستخرج سيخرج المرعى، وإذا كان هناك مرعى فهذا معناه أن الإبل والغنم ستأكل، ومعناها أنها ستثمن، معناها أننا سنأكل منها ونشرب منها ونعيش في رغد. الشاهد في البيت أنه حذف أن أو أنه لم يأتي بلفظة أن. ومثل هذه الأبيات قول الآخر: فأما كيس فنجا ولكن عسى يغتر بي حمق لئيم. نعم، فأما كيس فنجا ولكن عسى يغتر بي حمق لئيم. عسى يغتر بي، نعم، حذف، أو لا نقول حذف، نقول لم يأتي بأن، لم يأتي بأن، وكان الأكثر أن يقول عسى أن يغتر بي، هذا هو الأكثر من كلام العرب. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: ومن وروده بدون أن، ومن وروده بدون أن قوله: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. وقوله: عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. عسى فرج يأتي، ولم يقل عسى فرج أن يأتي، وهذا هو الأكثر، لكنه لم يفعل ذلك، هذا قليل. البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها، وألفاظه كلها ظاهرة المعنى. صدق، عسى فرج يأتي به الله إنه، أي الله عز وجل، له كل يوم في خليقته أمر أو أمر وشأن، كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن. قال السلف: يفقر غنيا، يغني فقيرا، يميت حيا، يرزق هذا ويقيم هذا إلى آخره، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. عسى فرج، عسى فعل ماضي ناقص، وفرج اسمه، تمام، ويأتي به الله هذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر عسى. وقوله كل، لماذا نصب كل؟ نقول هذا منصوب على الظرفية الزمانية. لماذا؟ لأنه أضيف إلى اسم زمان. يعني كان الأصل أن يقول إنه له يوما أو يعني يوميا مثلا، طيب، المهم أنه يأتي باسم الزمان وينصبه في خليقة أمره. ماذا فعل؟ جاء بلفظة كل وأضافها إلى اسم الزمان، فكأن كل هذه تنوب مناب ظرف الزمان، واضح؟ فنقول كل منصوب على الظرفية الزمانية لإضافته إلى اسم الزمان، والشاهد فيه واضح بيناه. وأيضا يشبهه قول الفرزدق: وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفيرة زيادي. وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفيرة زيادي. إيش الشاهد؟ عسى الحجاج يبلغ، وكان الأكثر أن يقول عسى الحجاج أن يبلغ، واضح؟ وفي بيت الفرزدق هذا شاهد آخر، وحاصله أنه يجوز في الفعل المضارع الذي يقع خبرا لعسى، الذي هو يبلغ لعسى خاصة، أن يرفع اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير يعود إلى اسم عسى. أين فاعل يبلغ؟ جهده، فاعل اسم ظاهر وهو مضاف والها مضاف إليه، لاحظتم هذا؟ طيب ما المشكلة؟ أنت لو تلاحظ في الأساليب السابقة: عسى زيد أن يقوم، أين فاعل يقوم؟ ضمير مستتر تقديره هو، هذا هو يعني الكثير، الكثير أن يأتي فاعل الفعل الذي يقع خبرا لعسى، الكثير أن يأتي ضميرا، فتقول عسى زيد أن يقوم، أي هو، عسى هند أن تقوم، أي هي. طيب، لكن أن نقول عسى زيد أن يقوم أبوه مثلا، هنا جئنا بالفاعل اسما ظاهرا وأضفناه إلى ضمير. هنا ماذا فعل الشاعر؟ ماذا وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده، فجاء بفاعل ليبلغ، ويبلغ هو الخبر، جاء بفاعله اسما ظاهرا وأضافه إلى الضمير. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، فقط مع كلمة عسى، وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فلا يجوز في الفعل المضارع الواقع خبرا لها إلا أن يكون رافعا لضمير مستتر يعود على الاسم. هذا هو الغالب. مثلا تقول كاد زيد أن يسقط، أين فاعل يسقط؟ ضمير مستتر تقديره هو، هذا هو هذا هو الأصل، لا بد أن يكون ضميرا. طيب هل يأتي اسما ظاهرا؟ هل هل هل يقال مثلا كاد زيد أن يسقط غلام، كاد زيد أن يسقط ثم نأتي بعد ذلك باسم ظاهر بعد يسقط؟ أن أنسى ننظر. قال وأما قول ذي الرمة وهو غيلان وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه، تكلمني هذا هو الخبر، خبر كاد، ثم جاء بفاعله اسما ظاهرا وهو أحجاره وأضافه إلى ضمير. قال فظاهره أن المضارع الواقع خبرا لكاد وهو تكلمني رفع اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير الاسم وهو أحجاره، فهذا ونحوه شاذ أو إيش أو مؤول، واضح؟ وكان الأصل أن يأتي به ضميرا وليس اسما ظاهرا كما فعل غيلان ذو الرمة. واضح يا شباب؟ هذه فائدة. نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن وقوله عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. وأما كاد فذكر الآن فرغنا من عسى، ننتقل إلى كاد. ما حكم كاد؟ هل تأتي مع أن بدون أن؟ قال ابن عقيل وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر. إذن العلامة ابن مالك، الإمام ابن مالك يقول اقتران أن بكاد قليل، بينما الأندلسيون وهم لهم مدرسة نحوية مستقلة والله مستعان ذهبت بلاد الأندلس يعني كاملة، لكن آثارهم ما زالت باقية. المهم المدرسة الأندلسيون لهم مدرسة في النحو مستقلة، هناك المدرسة البصرية، هناك المدرسة الكوفية، وهناك المدرسة الأندلسية. هؤلاء الأندلسيون يقولون إن اقتران كاد، إن اقتران خبر كاد بأن لا يجوز، وإنما هو خاص بالضرورة الشعرية، فلا يجوز عندهم أن تقول كاد زيد أن يسقط. طيب ويقولون الواجب أن تقول كاد زيد يسقط، كاد زيد يسقط. قالوا وإنما ورد في الضرورة الشعرية، واضح يا شباب؟ قال وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر، فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، واضح؟ ولم يقل وما كادوا أن يفعلوا، لم يأتي بأن، هذا هو الكثير. وقال تعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، بدون إيش؟ بدون أن، هذا هو الأصل. طيب حاشية. ومثل الآيتين الكريمتين قول أحد أصحاب مصعب بن الزبير، مصعب بن الزبير من هو؟ أخو عبد الله بن الزبير، يرفيه، وهو قوله لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر، وكاد لو ساعد المقدور ينتصر، جاء به بدون أن. الشاهد قوله كاد ينتصر، فإن الفعل المضارع واقع خبرا لكاد لم يقترن بأن، وهذا هو الكثير. نعود. قال ومن اقترانه بأن، هذا ما حكمه عند ابن مالك؟ جائز لكنه قليل، عند الأندلسيين خاص بالضرورة الشعرية، لكن ابن مالك عنده دليل، وهو ابن مالك هو ممن يرى جواز الاحتجاج بالحديث النبوي على القواعد النحوية. طيب المسألة فيها كلام يعني عندهم، لكن يعني الصواب الذي ينبغي أن يعني ينبغي أن أن يؤخذ به يعني أن يؤخذ به هو أن الحديث النبوي يحتج به في القواعد النحوية، لأن يعني بعض العلماء كان يقول الحديث النبوية بعضها روية بالمعنى ثم هناك رواه يعني أعاجم ونحو ذلك، هذا كلام يعني مردود في الحقيقة مردود، رده كثير من الأئمة. نعم. إذن الآن المصنف سيحتج بحديث على إثبات هذه القاعدة النحوية، وهو أنه أحيانا تقترن أن بخبر كاد، وقلت لكم إن ابن مالك هو ممن يحتج بالأحاديث النبوية، وقلت لكم لا ينبغي أن نلتفت إلى قول من يقول إن الأحاديث النبوية لا يحتج بها على إثبات القواعد النحوية. طيب، إنه عندنا هنا الحديث، قبل أن نقرأ الحديث أريد أن أنقل لكم فائدة هنا من كتاب دفاع عن السنة للعلامة الدكتور محمد أبو شهبة رحمة الله عليه، وهو كتاب مهم رد به على كثير من شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين حول السنة النبوية، اسمه دفاع عن السنة ورد شبهات المستشرقين والكتاب المعاصرين. يقول هنا في هذا الكتاب، يقول: وممن عرف، نعم، قال: وأحب أن يعلم القارئ أن المسألة لم يقطع فيها برأي واحد، ولئن كان هناك من منع الاحتجاج بألفاظ الأحاديث في تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد، فهناك غيرهم أئمة كبار يرون الاحتجاج بالأحاديث على القواعد النحوية واللغوية. وممن عرف بهذا المذهب العلامة بن مالك والعلامة بن هشام، وممن انتصر لهذا المذهب البدر الدماميني، تحدثنا عنه أمس، البدر الدماميني في شرحه للتسهيل، والعلامة ابن الطيب في شرحه لكتاب الاقتراح ولشرحه لكفاية المتحفظ، وعد من أصحاب هذا المذهب الجوهري صاحب الصحاح، وابن سيدة وابن فارس وابن خروف وابن جني والسهيلي، حتى قال: لا نعلم أحدا من علماء العربية خالف في هذه المسألة. نعم، لا نعلم، شوف هذا الكلام كبير، يقول: لا نعلم أحدا من علماء العربية خالف في هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان في شرحه للتسهيل، وأبو الحسن الضائع، كذا مضبوطة، لكن في نسخة الصانع، لكن المحقق يقول الصواب هو الضائع. طيب، وأبو الحسن الضائع في شرحه الجمل. تمام. قال: وإليك ما قاله البدر الدماميني وما حكاه عن شيخه ابن خلدون في الرد على من يمنعون الاستشهاد بالحديث، قال في حواشيه على المغني، وأنا ذكرت لكم أمس أن البدر الدماميني له ثلاث كتب أو ثلاث شروحات على المغني، قال الدماميني: أسقط أبو حيان الاستدلال على الأحكام النحوية بالأحاديث النبوية باحتمال رواية من لا يوثق بعربيته إياها بالمعنى، وكثيرا ما يعترض على ابن مالك في استدلاله بها، ورده شيخنا ابن خلدون، يعني ابن خلدون رد هذا الكلام بأنها على تسليم أنها لا تفيد القطع بالأحكام النحوية تفيد غلبة الظن بها، لأن الأصل عدم التبديل، لا سيما والتشديد في ضبط الألفاظ والتحري في نقلها بأعيانها مما شاع بين الرواة، والقائلون منهم بجواز الرواية بالمعنى معترفون بأنها خلاف الأولى، وغلبة الظن كافية في مثل تلك الأحكام، بل في الأحكام الشرعية. كما تعرفون شباب، يعني من خلال دراسة علم الفقه، كثير من الأحكام الفقهية أصلا مبنية على غلبة الظن، فإذا كان في الفقه يجوز أن نعمل بالظن الغالب، فما ظنكم بالأحكام النحوية؟ فلا يؤثر فيها الاحتمال المخالف للظاهر، وبأن الخلاف في جواز النقل بالمعنى في غير ما دون في الكتب، أما ما دون فلا، كما قال ابن الصلاح. نعم، إلى آخر كلامي. إذن الشاهد يا شباب، يعني هنا لما قال لا نعلم أحدا من علماء العربية خالف في هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان، هذا مما يعني هذا الكلام يوحي، طبعا هذا الكلام هو كلام السهيلي، هذا الكلام يفهم منه ماذا؟ أن يعني جماهير الأمة، جماهير علماء المسلمين على الاحتجاج بالحديث النبوي، وأن قلة منهم جدا هم الذين احتاطوا وقالوا نحن نخشى أن يكون الحديث روي بالمعنى وكذا، فلذلك لا نحتج به. والحقيقة يعني بعضهم كان يتعجب ويقول يعني كيف نحتج بأشعار لأناس مجهولين كما مر بنا، وهناك 50 بيتا في كتاب سيبويه لا يعرف قائلها. طيب، وأيضا حتى الذين عرف من قال هذا البيت، يعني هل هؤلاء الشعار الذين بعضهم أعراب، يعني قد يكون يعني من أجهل خلق الله، طيب إلا أنه شاعر فصيح وعربي متكلم، نحتج بكلامه ولا نحتج بهؤلاء الرواة المحدثين العظام والثقات؟ يعني هذا كلام يحتاج إلى تأمل، يعني إن هذا غريب. يعني فإن قال لا هذه الأبيات لا تروى بالمعنى، مقول غير صحيح. أحيانا البيت الواحد يروونه بثلاث روايات وأحيانا 4 روايات، طيب فغير صحيح. يعني حتى الأبيات أحيانا تروى بعدة روايات ليست على نمط واحد. على كل حال، هذا استطراد شباب، ونحن عادة لا نستطرد، ليس فقط في هذا الشرح بل في كل شروحنا لا نستطرد، لكن رأيت أن هذه مسألة مهمة وقد لا تأتي يعني مناسبة أخرى للتعرض لها، فأحببت أن أبين ما فيها. إذن نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. ما كدت أن حتى كادت أن، إذن أدخل النبي صلى الله عليه وسلم لفظة أن هنا مع خبر كاد، وهذا ما حكمه عندنا أنه قليل، وعند الأندلسيين أنه خاص بالضرورة الشعرية. هذا الشاهد مروي في الصحيحين، ولكنه من قول عمر رضي الله عنه. يعني لاحظتم هنا ابن عقيل نسبه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. محي الدين يقول الذي ورد في الصحيحين أنه من كلام عمر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وصدق محي الدين. والروايات الأخرى للحديث عند البخاري دون أن، يعني جاءت على القياس، وهي في روايات في غير الصحيحين، ولكن الغنية بهما. وفي الصحيحين من في خبر المغافير قول أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، قال: والذي لا إله إلا هو لقد كدت، نعم، في قوله قالت: والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أباديه. فأدخلت سودة لفظة أن في خبر كاد، وهذا قليل. إذن يعني هذه الأحاديث وما أشبهها حجة لابن مالك في تجويزه دخول أن على خبر كاد. واضح؟ نعود. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، وقوله: كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود. هذا البيت طبعا الشاهد واضح أدخل أن. هذا البيت من الشواهد التي يذكرها كثير من النحاة وعلماء العربية غير منسوبة إلى قائل معين، وقد عثرنا بعد طويل البحث على أنه من كلمة لمحمد بن مناذر أحد شعراء البصرة يرثي فيها رجلا اسمه عبد المجيد ابن عبد الوهاب الثقفي. وقوله وقبله: إن عبد المجيد يوم توفي هد ركنا ما كان بالمهدود، ليت شعري وهل درى حاملوه ما على النعش من عفاف وجودي، كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرودي. وهنا يعني قوله هل درى حاملوه، يعني الذين يحملون النعش أو يحملون الجنازة، هل يدرون ماذا يوجد على النعش من عفاف وجود؟ وهذا مجاز، العفاف والجود لا يوجد داخل النعش، لكن هذا مجاز وهو مبالغة. نعم، أخبر أن الجود والعفاف موجودان داخل هذا النعش، وهذا قريب من قول الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. نعم، وأمثاله كثير. وهذا من شواهد البلاغيين. طيب يقول: تفيض من قولهم فاضت نفس فلان، ويروى في مكانه تفيض بالضاء، وكل الرواة يجيزون أن تقول فاضت نفس فلان بالضاد إلا الأصمعي، فإنه أبى أن تقول فاضت نفس فلان بالضاء، وكلام غير الأصمعي أسد. إذن الأصمعي أبى إلا أن تقول فاضت، يعني عند الأصمعي يجب أن تقول فاضت بالضاء، ولا يصح أن تقول عند الأصمعي فاضت بالضاد. طيب، وكلام غير الأصمعي وهم جمهور الرواة كلامهم أسد يعني أصح، فهذا البيت الذي نشرحه دليل على صحته. وكذلك قول الآخر: تفيض نفوسها ظمأ وتخشى حماما فهي تنظر من بعيد. حماما يعني الموت، الحمام الموت، فالشاهد أنه جاء به بالضاد. وقول الراجز: تجمع الناس وقالوا عرس ففوقئت عين وفاضت نفس بالضاد. وقول الشاعر في بيت الشاهد: ريطة إذ غدا حشو ريطة وبرودي. الريطة هي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة لباس، وأراد هنا الأكفان التي يلف فيها الميت. نعم، الشاهد في البيت: كادت النفس، النفس هذا اسم كاد، أن تفيض، أدخل عليه أن، فنقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر لكاد. إذ غدا، غدا هذا فعل ناقص أيضا، هذا لا علاقة له بالدرس لكن نذكره. غدا حشوة، غدا فعل ماضي ناقص بمعنى صار، وصار كما تعرفون من الأفعال الناقصة، واسم غدا ضمير مستتر تقديره هو، يعود على عبد المجيد هذا الذي توفي. وحشوة هذا خبر غدا منصوب وهو مضاف، وريطة مضاف إليه. واضح يا شباب؟ ثم قال: وكاع سحر ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وألزموا خلاقا أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء نزر نزر. نعم، جعل الألف للإطلاق، وألزموا خلولق قصد لفظه، يعني ألزموا لفظة خلولق. انتفاء هذا مقصور، أصله انتفاء أو انتفاء، طيب مقصور. نزر هذا الألف للإطلاق، قال ابن عقيل يعني أن حرى مثل عسى، مثلها في إيش؟ في الدلالة على رجاء الفعل. مش احنا قلنا في الدرس السابق أفعال الرجاء وعددنا منها عسى؟ طيب، فهو يقول لك الآن أيضا من أخوات عسى في الدلالة على الرجاء تقول حرى، فتقول حرى زيد، حرى زيد أن يقوم، يعني عسى زيد أن يقوم، هو من أفعال الرجاء يعني الطمع. لكن يجب اقترانه، نعم، يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل، لكن يجب اقتران خبرها بأن، نحو حرى زيد أن يقوم، ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره. خلاص ارتحنا. وكذلك لفظة اخلولق، اخلولق تلزم أن خبرها، نحو اخلولقت السماء أن تمطر. نعم، اخلولقت السماء أن تمطر. اخلولق من أفعال ماذا؟ أيضا من أفعال الرجاء. إذن صارت أفعال الرجاء عندنا كم؟ ثلاثة: عسى وحرى واخلولق. طيب، اخلولقت السماء أن تمطر يعني عسى السماء أن تمطر، يعني من أفعال الرجاء، وهو من أمثلة سيبويه. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن، الآن شرع في أوشك. طيب، أوشك يا شباب ماذا قلنا عنها نحن سابقا؟ قلنا أنها من أفعال المقاربة. طيب، فهو يقول لك الآن يريد أن يبين لك هل تدخل معها أن أو لا تدخل. قال وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن ويقل حذفها منه. كما قلت لكم شباب في بداية الدرس، كل ما سنفعله أننا فقط نبين لك هل هذا يدخل معه أن أم لا يدخل، وإذا دخل هل هو كثير أم قليل، بس. واضح؟ فمن اقترانه بها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، ماذا فعل؟ أدخل معها أن. هذا كثير أم قليل؟ كثير. هذا البيت أنشده ثعلة في أماليه عن ابن الأعرابي ولم ينسبه إلى أحد، ورواه الزجاجي في أماليه أيضا، وقبله أبا مالك لا تسأل الناس والتمس بكفيك فضل الله والله أوسع. ولو سئل الناس التراب، التراب التراب ماذا يكلف؟ يعني لا قيمة له، صح؟ مع ذلك الناس من بخلهم ومن شحهم كما قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، يعني أن النفوس مجبولة على البخل. طيب، ولو سئل الناس التراب ماذا سيفعلون؟ لأوشكوا إذا قيل هاتوا، أي يعطون التراب، أن يملوا ويمنعوا من بخلهم. المعنى أن من طبع الناس أنهم لو سئلوا أن يعطوا أتفه الأشياء وأهونها خطرا وأقلها قيمة، خطرا يعني قيمة، أو الخطر هنا بمعنى ليس الخطر بمعنى الشيء الذي فيه ضرر، لا، فلان ذو خطر يعني ذو قدر. طيب، شيء له خطر يعني له قيمة وله قدر وله منزلة، ومنه قول العامة فلان خطير، فلان خطير يعني يعني يعني شيء عظيم له قدر ومنزلة. واضح؟ ولو نعم، وأقلها قيمة لما أجابوا بل إنهم لا يمنعون السائل ويملون السؤال. هذا من؟ هؤلاء الناس. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى لا، الله سبحانه وتعالى يحب عباده أن يسألوه. نعم، الله يفرح إن كذا، وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله. نعم، تذكرت البيت، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. شوفوا كيف التناقض، سبحان الله، أو المفارقة. الناس إذا سألتهم يغضبون، لكن الله عز وجل إذا تركت سؤاله يغضب سبحانه وتعالى، بل يريد منك أن تتضرع إليه وأن تسأله. أبا مالك لا تسأل الناس والتمس بكفيك فضل الله والله أوسع. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. لو هذه شرطية لكنها لا تلزم. ولو سئل الناس، الناس نائب فاعل وهو المفعول الأول، التراب مفعول ثاني، لأوشكوا، اللام هذه واقعة في جواب لو، لأن لو تحتاج إلى جواب أيضا. لأوشكوا، والواو والجماعة هذا اسمه، اسم أوشك. نعم، وجملة أن يملوا ويمنعوا هذا خبر أوشك. الشاهد فيه يستشهد النحاة بهذا البيت ونحوه على أمرين. الأول في قوله لأوشكوا، حيث ورد أوشك بصيغة الماضي، هذه مسألة أخرى. أوشك هل يأتي ماضيا أم مضارعا أم أمرا؟ كيف صيغته؟ قال ورد أوشك في البيت صيغة الماضي، وهو يرد على من؟ يرد على الإمام الأصمعي وأبي علي اللذين أنكرا استعمال أوشك وزعم أنه لم يستعمل من هذه المادة إلا يوشك المضارع. واضح؟ أبو علي والأصمعي يقولون إن هذه المادة لا يؤخذ منها إلا الفعل المضارع يوشك، أما أوشك فلا يأتي، لكن هذا كلام مردود بهذا البيت، وسيأتي للشارح ذكر هذا والاستشهاد له بهذا البيت في صفحة كذا. والأمر الثاني في قوله أن يملوا، حيث أتى بخبر أوشك جملة فعلية فعلها مضارع مقترن بأن، وهو الكثير، وهو الذي لأجله أورد ابن عقيل هذا البيت. ومن الشواهد على هذين الأمرين قول جرير يهجو العباس بن يزيد الكندي يقول: إذا جهل الشقي ولم يقدر ببعض الأمر أو شك أن يصاب أدخل معه أن. وقول كالحبة اليروعي: إذا المرء لم يغش الكريهة أو شكت حبال الهوينة بالفتى أن تقطع. فأيضا أدخل معه أن. هذا هو الكثير. نعود إلى ابن عقيل قال: فمن اقترانه بها قوله: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. ومن تجرده منها قوله: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. هل جاء بأن؟ لم يأتي بأن. ما حكمه؟ هذا قليل. البيت لأمية ابن أبي الصلت، وشعره يكثر فيه يعني يأتي في شعره كثيرا ذكر الجنة والنار وتعظيم الله عز وجل. نعم، حتى إنه قيل إنه كان من الأشخاص الذين كانت تظن قريش أو كانت تظن العرب أن النبوة ستنزل فيه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم كاد، أو قال: كاد أمية أن يسلم. وقال أيضا، كل أرويه لكم بالمعنى يعني شباب، بالحفظ بالذاكرة يعني، أيضا أنه قال: آمن شعره وكفر قلبه. آمن شعره وكفر قلبه. هذا أمية بن أبي الصلت، وله ديوان مجموع. وزعم صاعد أن البيت لرجل من الخوارج، وليس ذلك بشيء، وهو من شواهد سيبويه. المنية معروف الموت، غراته جمع غرة وهي الغفلة، يوافقها يعني يصيبها. المعنى إن من فر من الموت في الحرب هل سينجو من الموت؟ لا، لقريب الوقوع بين برافينه في بعض غفلاته. والغرض تشجيع المخاطبين على اقتحام أهوال الحروب وخوض معامعها إذ كان الموت ولا بد نازل بكل أحد. نعم، كما قال المتنبي: إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. جميل، انتهينا من هذا. إذا نقف عند قول ابن مالك: ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع الشروع وجبا، كأن شاء السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. نقف عند هذا البيت ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.